السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة التأخير، احنا بس هنتكلم ان شاء الله بإذن الله كلام مختصر جدا. هنتكلم بس في سكتين. اول سكة، احنا كان اخونا حسام الغزالي طلب من كل الاخوة المسؤولين ورش ان هم يبعتوا لنا تقرير عن الشغل بتاعهم في الفترة اللي فاتت، تمام؟ فانا لغاية النهاردة الظهر ما كانش فيه ولا حد بعت تقرير تقريبا غير الاخت غايتي، كانت كتبت ان هو ما ينفعش ان احنا نحكم على الفتره اللي فاتت، الفتره كانت قليله. ده الاخت اخت منور اللي كاتبه كده، والاخت غايتي كاتب برضك انها مع اخت واحده بس، تمام. فاحنا اول حاجه محتاجين يا جماعه نكمل بقيه التقرير بعد اذنكم، ان احنا دلوقتي المفروض ان احنا هنبني الفكر القادم على بناء على التقرير بتاعكم. يعني المفروض الفكر القادم اللي يتحط ما يبقاش كلام خيال علمي بيتقال وبعد كده اصلا ما ينفعش يتنفذ اصلا، انتوا الناس اللي انتوا المحتكين بالناس، تمام. فاحنا ما ينفعش نقول كلام بعد كده نيجي في الواقع نلاقي مثلا الاخوه اللي معانا كلهم ناس ملتزمين مثلا، طب ما كانوا ما ينفعلهمش، او الناس اللي معانا كلهم اصلا ناس مش ملتزمين خالص فكان ده ما ينفعلهمش. يبقى احنا بنحط كلام بعيد خالص عن التطبيق في الواقع، تمام. طيب احنا ان شاء الله مفروض باذن الله ان احنا الفتره القادمه ان شاء الله هيكون شغل الورش موحد، يعني هيبقى في جزء موحد وفي جزء طبعا كل واحد بيجتهد قدر الامكان مع الناس اللي معاه بالشكل اللي هو يشوفه. يعني هنتفق مثلا على حاجتين او ثلاث حاجات تتعمل طول الاسبوع، تمام، جوه الورش، وبعد كده اللي يحب ان هو يزود حاجه او يغير في حاجه دي حاجه ترجع لي بقى ان شاء الله، ماشي. طيب اللي هنتفق عليه يا جماعه الاسبوع ده ان شاء الله، طبعا احنا اساسي معانا حضور درس الدكتور احمد عبد المنعم بتاع دوره بصائر قرانيه بتاعت يوم السبت 10:30. المفروض الناس اللي معانا كلهم في الورش يكونوا مشتركين في هذا المشروع. لا، مشاكل حضرتك موجوده في الموضوع، انا شايفه قدام مني دلوقتي، تمام. يبقى دي اول حاجه، ان احنا حضور درس الدكتور احمد المنعم يوم السبت 10:30. طيب المفروض ان شاء الله ان احنا حد ادنى معانا ان احنا بنلتقي بالناس بتوعنا 3 مرات في الاسبوع. يبقى دي اول مره، وتاني مره هتبقى هنتكلم فيها ان شاء الله، ركزوا معانا بقى، نتكلم فيها ان شاء الله عن قصه قاتل الماء. طب ايه فايده قصه قاتل الماء معانا؟ احنا مش هنتكلم عن قصه قاتل الماء من ناحيه التوبه وذنوب والحاجات دي، لا. هنتكلم على نصيحه الراهب، نصيحه العالم اللي قال له انتقل الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، ماشي. يبقى احنا دلوقتي انت عشان تنجو وعشان انك انت تعرف تستقيم على طريق الله مستقيم، يبقى انت لازم تنتقل الى ارض يعبد الناس فيها الله فتعبد الله معه، ماشي. يبقى انت دلوقتي الفيسبوك، جروبات الفيسبوك بتاعتك، انتقل الى جروبات الفيسبوك اعبد الله معه. الموبايل بتاعك او السكايب بتاعك او اي حاجه، او موبايلك او ارقام تليفوناتك، غير كل حاجه، يعني اللي هو نظام انك تغير حياتك الى اعبد الله معه، تمام. صحبتك في الواقع كل حد، بحيث ان انت في الاخر لو انت سبت حوالين منك صحبه مش صالحه ممكن في الاخر ترجعك تاني لنفس اللي انت كنت فيه قبل كده، تمام. ومش بس احنا عايزين برضك، ممكن دي حاجه وصلت لنا، يعني ان احنا عايزين ان احنا ما يكونش فقط الكلام فقط عن الصحبه الصالحه اللي هي فقط مجرد ناس ظاهرهم الالتزام، لا، لازم يكون ناس فعليا ملتزمين. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا نقعد مثلا في الورش ساعتين ما بنذكرش ربنا خالص، ماشي، نقعد بقى نتكلم في كلام ومواضيع وحاجات ومش عارف مين وخلاص. يعني بعض الورش قد تكون تحولت الى ان احنا بنقعد نتكلم في كلام عادي. لا يا جماعه، احنا هدف الورش احنا بنقول هيا بنا نؤمن ساعه، ماشي. فانت ايه اللي حصل معاك عشان تقول هيا بنا نؤمن ساعه؟ هل انت في الجلسه دي فعلا خرجت من الجلسه دي حسيت ان ايمانك زاد انت شخصيا والناس اللي معاك؟ ماشي. ما ده لو ما بيحصلش يبقى احنا كده دلوقتي كده ماشيين في سكه مش مظبوطه، مش ماشيين كده، مش صح، تمام. يبقى احنا عايزين ان احنا دلوقتي هنحكي قصه بتاعت قاتل 100. هنقرا الحديث ونشوف مع بعض. بعد ما نخلصه انا هقول الفوائد اللي انا مركز عليها قلناها، اللي حكايه البيئه الصالحه والحاجات دي، وبعد كده بقى هسيب لهم مجال كل واحد فيهم يبدا يتكلم ويبدا يقول مشاعره ويبدا يقول الحاجات اللي تاثر بيها في الحديث. ويبقى دي جلسه من جلسات الاسبوع ده ان شاء الله. طب بالنسبه للجلسه الثانيه، الجلسه الثانيه ان شاء الله هتكون انت مخير فيها ما بين انك تسمع شريط، ما بين انك تسمعهم شريط، او انك تحكي بنفسك. طب هحكي او اسمع شريط عن ايه؟ الشريط اللي هنتكلم عليه هكون قصة سيدنا سلمان الفارسي. هكون قصة سيدنا سلمان الفارسي. لحظة واحدة بس اجيب لكم الرابط. يا رب تمام. احنا معانا دلوقتي ده شريط للشيخ محمود المصري اسمه قصة سيدنا سلمان الفارسي. طيب انا ليه اخترت قصة سيدنا سلمان الفارسي؟ اخترت قصة سيدنا سلمان الفارسي ان انا عايز اقول له ان انت مش معقولة انك انت كل حاجة تنتظر لغاية لما يجي لك لغاية عندك. مش معقولة منتظر الشيخ يجي لك لغاية البيت يقول لك افتح كتاب كذا واقرأ منه، صلي ركعتين قيام ليل، ما تتفرجش على على على كذا، ما تعملش كذا. لا، لازم تتعب، لازم عشان تنال الايمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لو ان الايمان في السرية لبلغه رجال، واشار على سيدنا سلمان الفارسي. هل انت لو كان الايمان فعلا صعب، لو كان بيئة الايمان الموجودة الوحيدة في مصر كانت مثلا في قنا مثلا او في اسوان، هل كنت هتسافر ليها مثلا مرة كل اسبوع تروح بيئة الايمان ديت؟ طيب انت بيئة الايمان دلوقتي موجودة معاك على النت، مجرد بس انك هتفتح الكمبيوتر وتخش معاهم وبتكسل. طب هل انت صادق فعلا في انك انت عايز تحصل درجات الايمان ديت ولا مش صادق؟ ماشي. يبقى احنا هدف هذا الاسبوع ان شاء الله ان احنا اول حاجه هنحسسه ان موضوع ان هو يحضر لبيت الايمان دي موضوع حياه او موت بالنسبه له، وموضوع ان هو بيت الايمان سهله بالنسبه له ده موضوع ان هو يخليه اكثر حرصا على ان هو يحضرها، مش مجرد بس ان هو بيدخل لما يكون فاضي او لما يكون مزاجه رايق او لما يكون ميعاده مناسب. لا، لازم يضحي عشان يحضر بيت الايمان ديت، لازم يحس ان بيت الايمان دي فيها النجاة بتاعته. تمام. مش مجرد بس ان هو لما يحب ولما يكون فاضي ولما يكون وقته متاح يحضر. لا. تمام. يبقى هو ده هدف هذا الاسبوع ان شاء الله، وباذن الله لما يوصل التقارير بتاعتكم ان شاء الله باذن الله هنبني عليها الشغل بتاع الثلاث شهور الجايين لغايه اخر رمضان ان شاء الله. فاحنا منتظرين باقي التقارير. تمام. طبعا دلوقتي المفروض ان يكون اخونا محمد الشهاوي واختنا امال الاقصى موجودين عشان نحدد اذا كنا بكره هنفتح استقبال ناس جديده في الورش ولا لا. تمام. فانا بالنسبه لاخونا محمد شاي واخونا وليد الزناني ان شاء الله احنا نتفق بينا وبين بعض هنعمل بكره ايه ان شاء الله. تمام. طيب بالنسبه للاخوات يا ريت بعد اذنكم ان انتم بكره بعد العصر ماشي او زي ما تحبوا تقرروا ان شاء الله اذا كنتوا هتفتحوا الورش بكره هتستقبلوا ناس جديده ولا لا. ان انا معلوماتي ان الاخت مثلا غيرت رضا ربي معاها اخت واحده بس في الورشه، يبقى احنا كده محتاجين ندخل معاها ناس ثانيه كمان ان شاء الله. تمام. فانتوا الاخت مال اخت بعد اذنكم لما تتواصلوا معاها ان شاء الله تشوفوا هي بناء على عدد الناس اللي معاكم في الورش هنفتح بكره الورش ولا مش هنفتحها. تمام. لو هنفتحها ان شاء الله يبقى هنكتب رابط بتاع غرفه الاخوات اللي موجوده، والاخوات اللي عايزين يشتركوا في الورش ان شاء الله يروحوا معاك في الغرفه الثانيه دي باذن الله، تاخدوا منهم بياناتهم وتوزعوهم على الورش الفاضيه ان شاء الله. والاخوات الزياده هينتظروا معانا ان شاء الله باذن الله علشان لو فضى مكان في المستقبل ان شاء الله. تمام. يبقى ده بالنسبه للاخوات. بالنسبه للاخوه ان شاء الله نتفق فيها مع بعض باذن الله. ماشي يا جماعه. طيب دي اول حاجه بنتكلم فيها. تاني حاجه ان شاء الله باذن الله ان احنا من بكره هنبدا موضوع مشروع المراحل السبعه لتحفيظ القران على النت ان شاء الله. طبعا اغلبكم سمع الدكتور حازم هو بيتكلم في هذا الموضوع. ان شاء الله باذن الله من بكره هنبدا مرحله التسجيل في مشروع تحفيظ الاخوه والاخوات على النت. ماشي. طيب احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان كل الناس اللي معانا في الورش لازم يسجلوا. طيب انا عايز افهمهم حاجه، ممكن حد اخ يقول لي انا مش فاضي، انا وقتي ما يسمحليش ان احفظ. احنا يا جماعه عاملين مستويات في التحفيظ ممكن توصل لمرحله انك بتحفظ نص صفحه بس في الاسبوع. طيب هل الاخ عنده مشكله انه يحفظ نص صفحه في الاسبوع؟ ما اظنش الموضوع صعب ان شاء الله. طيب تاني حاجه، انا دلوقتي مش عارف احفظ خالص. طب ما ايه مشكله تخش مع المحفظ اللي معاك وتصح عليه وتقرا بس عليه، يعني تقرا بس عليه وتصحح قراءتك في القران. يبقى انت اقل حاجه خالص انك هتصحح قراءتك، هتحفظ ولو نص صفحه في الاسبوع، او انك هتلتزم بقى في الحفظ بالشكل المنظم بتاع مرحله المراحل السبعه ان شاء الله. تمام. طيب انا لو حافظ في ممكن تراجع مع الحلقات دي ان شاء الله. يعني اللي حافظ ممكن يراجع، واللي عايز يحفظ بانتظام يحفظ، واللي بيحفظ بشكل قليل جدا يحفظ، واللي مش عايز يحفظ خالص وهيقرا يخش معانا ان شاء الله باذن الله. يبقى التسجيل، لا الرابط بكره ان شاء الله باذن الله يكون جاهز بكره ان شاء الله. الرابط هيكون جاهز بكره في اخر درس دكتور حازم ان شاء الله. تمام. هيبقى غالبا هنحط الموضوع، وهيبقى اللي عايز يشترك ان شاء الله هيبعت لنا على الايميل، واحنا الاشتراك فيه نصين، في ايميل الاخوه وايميل الاخوات، وهنستقبل ايميلات المحافظين، يعني المحافظ اللي معاه اجازات وعايز يخش يحافظ معانا اهلا وسهلا، يبقى هنستقبل المحافظين وهنستقبل المشتركين ان شاء الله. طيب هل في حد يا جماعه عنده استفسار؟ احنا عايزين بس اجتماعنا يكون محدد وفي نقاط سريعه ان شاء الله. احنا كده خلصنا الكلام بتاعنا ان شاء الله. لو في حد عنده اي استفسار او اي كلام ان شاء الله باذن الله يكتبه ان شاء الله. اللي ما عندوش استفسار ويحب يستأذن يفضل ان شاء الله. انا هعيد تلخيص بس الكلام اللي احنا قلناه كله عشان نبقى مركزين فيه ان شاء الله. اول حاجه قلناها التقارير التقارير التقارير ثلاث مرات عشان نجهز الشغل بتاعنا بتاع الثلاث شهور الجايين ان شاء الله. ثاني حاجه الشغل هذا الاسبوع دورة بصار قرآنية لازم كله يسجل فيها ويكون مشترك فيها ان شاء الله باذن الله. تاني حاجة هيكون ليك على الاقل لقائين مع الناس هذا الاسبوع. اللقاء الاول هتتكلم فيه عن قصة سيدنا، عن قصة قاتل المئة، وهتركز فيها على الانتقال لبيئة الايمان وان نجاة الراجل كان بان هو فقط، يعني الراجل ده نجا يا جماعة علشان فقط نوى بدأ يروح لهم، يعني هو مجرد ان هو كان هيروح لهم نجا ودخل الجنة، ما بالك بقى لو كان راح لهم وقعد معاهم واقام معاهم وتعبد ربنا معاهم. ماشي، فبيت الايمان مجرد ما انت ناوي تروح لها ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب الخروج الجنه. تمام. طيب القصه الثانيه يا جماعه قصه سيدنا سلمان الفارسي، ودي هنتكلم بتترك بيئه المعاصي، ودي هنتكلم فيها عن انك انت لازم تتعب عشان تحصل بيئه الايمان، ما تنتظرش كل حاجه يجي لك على الجاهز، لازم تعمل مجهود. ماشي، ولو انت حاسس ان الموضوع تقيل على قلبك شويه او انت مش مستحمله شويه استحمل واتعب، واعرف ان الشيطان مش هيسيبك بسهوله انك تحصل هذا الامر، لازم يقف لك ويقول لك دي يا عم ده بيخش يتكلموا في الفاضي، يا عم ده بيضيع وقتك، يا عم ده مش عارف مين. لا، حافظ وكمل وصابر وما تسيبش هذا الموضوع ان شاء الله. استقبل خاص على الغرفه الاخوات، انا مش فاهم. هل القصد ان احنا الرسائل الخاصه يعني؟ لا، ما نوقفش. بصوا يا جماعه احنا بنتكلم ان في حاجه اساسيه، احنا اصلا في اصل عندنا اصلا نظام التعارف في التواصل والمتابعه، دي حاجه ثابته معانا ما بتغيرش. ماشي، احنا زي ما الدكتور حازم لو فاكرين في اول لقاء قال ايه، قال البيئه الايمانيه يا جماعه ثلاث اجزاء، الجزء الاولاني حب، الجزء الثاني تعارف، الجزء الثالث الجزء الاولاني تعارف، الجزء الثاني حب، الجزء الثالث وعظ. تمام، يبقى احنا الحب والتعارف ده مكمل معانا، ده اصل ماشي معانا على طول ان شاء الله. ماشي، جزء الوعظ بقى ده هو اللي بنتكلم فيه، جزء الوعظ ده هو اللي احنا بنتكلم فيه.